الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح أحكام الصيام من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فكان الحديث يعني عن استحباب السحور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السحور، وأن السنة في السحور تأخيره، أن يؤخر السحور إلى ما قبل الفجر. يقول المؤلف: وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات. البعض الناس يبكرون بالسحور فيتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات. قال: وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. أولا، لأنهم صاموا قبل وقت الصيام، أنهم يعني عجلوا بالسحور فزادوا في وقت الصيام ما ليس منه، يعني هذه الساعات اللي قبل الفجر مسموح فيها بالفطر. ثانيا، يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة. موضوع صلاة الجماعة يعني مر بنا الحديث عنه في أحكام الصلاة، وأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجوب صلاة الجماعة على من كان قريبا من المسجد بحيث يسمع النداء، وعدم وجوبها على من كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء. ومذهب الجمهور أنه حتى لو كان قريبا من المسجد يسمع النداء فإن صلاة الجماعة من يعني فروض الكفايات أو من السنن المؤكدة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. ثالثا، ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالخلاصة يعني أن السنة هي تأخير السحور، لكن يعني طبعا لو أن شخصا عجل بالسحور أو كذا يعني لا إثم عليه في تعجيل السحور، وإنما يكون ترك سنة من السنن. يعني أيضا بعض الناس يعني ربما يخشى أنه إذا لم يتسحر مبكرا أنه ربما يعني يستيقظ على الوقت أو يستيقظ بعد الأذان بقليل أو كذا، فإذا عجل بالسحور. لكن في نفس الوقت حتى إذا عجل بالسحور عليه أن يحرص على أن يستيقظ قبل الفجر ولو بيسير، ويأكل ولو شيئا يسيرا لينال فضل تأخير السحور. يعني يعتبر الوجبة الأولى أنها يعني ليست من السحور، وأن السحور اللي هو يستيقظ قبل الفجر ولو بيسير، ولو جرعة ماء ولو تمرة ولو كذا، حتى ينال فضل تأخير السحور. قال: ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك، وصيامه صحيح تام إن شاء الله تعالى. قل لو أن شخصا لم يتسحر لكنه نوى الصيام من الليل، يعني من الليل كان استحضر في قلبه أنه صائم غدا، فقال حتى لو لم يتسحر أو لم يستيقظ على وقت السحور فصيامه صحيح طالما نوى الصيام من الليل، لأن السحور ليس بواجب، وإنما السحور سنة وتأخيره السنة. قال: فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك، وصيامه صحيح تام إن شاء الله. قال: ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس لمشاهدتها، أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره. كما يستحب تأخير السحور يستحب تعجيل الفطر، انه عقد اذان يعني عقد غروب الشمس مباشرة ان يعجل بالفطر اذا تحقق غروب الشمس، اما بمشاهدتها أو غلب على ظني بخبر ثقة، يعني سمع المؤذن شرع في الأذان أو غير ذلك، يعني بالنظر إلى التقاويم يعني التي فيها وقت الغروب واستعمال الساعة والتقويم وكذا، ويعجل الفطر وقت غروب الشمس. قال: فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي. إذن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. فبعض الناس يعني يجعلون يوزعون أوراقا يعني في رمضان، في يسمونها إمساكية رمضان أو كذا، وهذه من البدع يعني المحدثة، ويضعون وقتا يقول لك وقت الإمساك، غير وقت أذان الفجر، يقول لك وقت الإمساك كذا قبل الفجر مثلا بساعة أو ساعة ونصف أو كذا، يقول لك هذا وقت الإمساك، وبعدين وقت الفجر كذا. فهذا من البدع يعني المحدثة التي ما يعني فيها مخالفة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس هناك وقت الإمساك غير وقت الفجر، وقت الإمساك هو وقت أذان الفجر نفسه، فلغاية قبل أذان الفجر بلحظة مسموح بالأكل والشرب، ويعني يستحب تأخير السحور كما مر بنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعني نفس الحديث هذا ما عجلوا الفطر، في بعض ألفاظه ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فهو علامة الخيرية والحفاظ على يعني التوقيت الذي حدده الشرع. لأنه لما الناس الله سبحانه وتعالى حدد وقتا للصيام، فمن الناس يجي تزيد في وقت الصيام شوية من أوله وشوية من آخره، يعجلون يقدمون السحور عن وقته ويؤخرون الإفطار عن وقته، فكأنهم زادوا في الصيام ما ليس منه، ولم يحترموا الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى لبداية الصيام ولنهاية الصيام. قال: والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. قال: السنة أن يفطر على رطب، في الرطب اللي هو البلح الرطب هذا الذي تنفصل قشرته منه يعني، فهذا اللي هو الرطب. فإن لم يجد فعلى تمر اللي هو الجاف اليابس، فإن لم يجد فعلى ماء. قال: لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. يفطر قبل أن يصلي يعني صلاة المغرب، كان يفطر أولا على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرا، فإن لم تكن تمرات حتى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. يعني إذا أراد أن ينال فضل هذه السنة ويؤجر عليها، يحرص على أن يكون الإفطار إما على رطب أو على تمر أو على ماء، لينال فضل السنة وثوابها. وإذا لم يتيسر له وأكل ما تيسر فلا حرج يعني. نعم. رطبات جمع رطبة، والرطب اللي هو تعرف البلح يعني، أول ما يكون على الشجرة بيكون لونه أصفر أو أحمر، بعد يكون أخضر أو شيء، ثم بعد ذلك يصفر أو يحمر، وبعد الاصفرار والاحمرار يبدأ يصبح طريا ويسود، جزء من البلحة كده يسود ويصبح القشرة يعني تطرى القشرة وتصبح قابلة للانفصال، يقال فسقت القشرة يعني خرجت عن العرب، يقول فسقت القشرة يعني القشرة يعني أو فسقت الرطبة اللي يعني الانفصال عن القشرة، مجرد ما تمسكها بيدك كده تجد القشرة تخرج في جهة والبلحة، هذا هو الرطب يعني. ثم بعد ذلك يعني تجف وتتحول إلى تمر، فأول شيء يعني يكون يعني زهوا ثم بصرا ثم رطبا ثم تمرا. نعم. يعني شرب شربات من ماء، يعني حس يعني شرب حسوات يعني شربات يعني احتسى الماء. طيب قال: وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. وهذا أيضا مبني على يعني ما ذكرنا أنه مذهب أحمد رحمه الله يعني بوجوب الجماعة، وإن كان حتى يعني في مذهب أحمد في مسألة يعني حضور الطعام أنه إذا حضر الطعام أنه من الأعذار يعني التي تبيح التأخر عن الجماعة، لكن لا شك أن المحافظة عليها خاصة من كان قريبا من المسجد يكون أولى يعني. لكن حضور الطعام ورد أن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري يعني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يوضع له عشاؤه فيتعشى ويسمع الإقامة في المسجد فلا يقوم ولا يعجل، لا يقوم عن الطعام ولا يعجل ولا يتعجل في الطعام، ويقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضر العشاء والعشاء أو إذا حضر العشاء والصلاة فابدأوا بالعشاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أنه يعني إذا رتب أمره بحيث يعني يفطر على شيء يسير ثم يصلي في المسجد ثم يرجع ويكمل طعامه بعد ذلك يكون هذا يعني أفضل وأعظم أجر. قال: ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب. ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فيستحب أن يدعو عند الإفطار بما أحب، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وعموما دعوة الصائم حتى في أثناء النهار أيضا من الدعوات المستجابة يعني، فدعوة الصائم في الحديث الآخر: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فأثناء الصيام دعوة مستجابة، ثم عند الإفطار له أيضا دعوة مستجابة. قال: ومن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا مما يستحب الدعاء به عند الإفطار. قال: وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب قبل أن ندخل في الباب الذي بعده يعني كان ورد سؤال عن المستحاضة، ماذا تفعل يعني بخصوص الصيام، ماذا تفعل بخصوص الصيام؟ فالجواب أن المستحاضة تصوم، الحيض لا يمنع، الحيض لا يمنع، الحيض هو الذي يمنع الصيام، أما الاستحاضة فلا تمنع الصيام. المستحاضة تأخذ بأحكام الطاهرة، تصلي الصلوات الخمس في وقتها وتصوم رمضان في وقته ولو كان الدم مستمرا بها، فالمستحاضة تأخذ بأحكام الطاهرات ويجامعها زوجها وتأخذ بجميع الأحكام الطاهرات وقت استحاضتها. الحيض هو الذي يعني يمنع الصيام، وأما الاستحاضة فلا تمنع الصيام. الاستحاضة لنزول الدم يعني في غير وقت الحيض، خروج الدم من رحم المرأة في غير وقت الحيض، وتكلمنا عن الاستحاضة يعني عندما شرحنا أحكام الطهارة يعني تفصيلا. بالنسبة لوقت انقطاع الخمس أو كذا، هل الدم الذي يأتي في ذلك الوقت يكون دم استحاضة أو كذا؟ وطبعا يعني طالما المرأة لم تيأس من المحيض فالدم الذي يأتيها في وقتها المعتاد يكون دم حيض، أما إذا يأست من المحيض ثم بعد ذلك جاءها نزيف بعد أن يأست من المحيض يعني وبلغت السن التي يعني لا تحيض المرأة بعدها عادة، ففي هذه الحالة يعني إذا يأست من المحيض وانقطع عنها الحيض ثم جاءها نزيف بعد ذلك فهذا يكون استحاضة. نعم. كان عندك سؤال؟ قال باب في مفسدات الصوم. قال للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليجتنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه. وهذه المفطرات منها أولا الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها، عتق رقبة يعني يعتق عبدا مملوكا، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين لأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي، يعني من الأعذار التي تبيح الفطر يعني مثل المرض ونحوه، فعليه أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. نصف صاع، والصاع مكيال يتسع ل4 أمداد، والمد يعني غرفة بملء الكفين، بملء كفي الرجل المعتدل الحجم يعني، فالغرفة كده بملء الكفين هذه مد، والمدان هما نصف صاع، الصاع 4 أمداد، فهو مكيال. وأما تقدير الصاع بالوزن فيعني يتراوح ما بين 2.5 كيلو إلى 3 كيلو جرامات بحسب نوع المكيل، لأن الأطعمة تختلف يعني في أوزانها، يعني صاع الأرز وزنه غير صاع الذرة غير صاع التمر غير صاع الشعير غير صاع، وكذلك أنواع التمور نفسها وكذا. لكن يعني أثقل أنواع الآصع يعني في العادة لا يزيد عن 3 كيلو جرامات، فلو اعتبر نصف صاع، لو اعتبره 1.5 كيلو، قدر نصف الصاع يعني 1.5 كيلو من الأرز أو التمر أو كذا، يعتبر نصف صاع وزيادة، يكون أدى المطلوب وزيادة، فيطعم يعني لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. فهذه كفارة الجماع في نهار رمضان، هذه كفارة الجماع في نهار رمضان. إذن من جامع في نهار رمضان لزمته الكفارة، والكفارة تكون على الرجل لا على المرأة، على الصحيح يعني أن الكفارة إذا جامع الرجل امرأة في نهار رمضان فكفارة واحدة على الرجل. قال الإمام أحمد ما سمعنا أن على امرأة كفارة رحمه الله، فهذا الصواب يعني من كفارة واحدة إذا الرجل جامع امرأته وهو صائم فعليه الكفارة وبطل صيامه ويلزمه قضاء هذا اليوم. إذا ما الذي يلزمه؟ أول شيء قضاء اليوم الذي يعني أفطره، وأن يكفر إما بأن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز أو التمر أو نحوه. قال اثنين انزال المني بسبب تقبيل او لمس او استمناء او تكرار نظر، فان حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة، لان الكفارة تختص بالجماع، فعليه فقط ايه ان يقضي يوما مكان هذا اليوم، طبعا مع التوبة الى الله تعالى والاستغفار. وهنا في هذه الحالة عليه ان يمسك بقية اليوم، لانه هنا ايه افطاره بامر يعني محرم. احنا لما كنا نتكلم عن الذي يعني يلزمه القضاء ولا يمسك ولا كذا، هذا في من كان يعني حل له الايه الفطر في اول النهار، اما هذا يعني لا يحل له الفطر، هو افطر يعني بامر محرم فيلزمه ان يمسك بقية اليوم، وعليه ان يقضي هذا اليوم ايضا. يعني هنا يجمع له بين الامساك وبين القضاء، لان فطره بامر محرم في هذه، يعني يحرم عليه وقت الصيام. طبعا بالنسبة للكفارة اللي هي المغلظة، اللي هي يعني عتق رقبة، ان لم يجد يصوم شهرين متتابعين، ان لم يجد يطعم 60 مسكينا، هذه في حق الايه في من جامع في نهار رمضان فقط، وهذا مذهب الامامين الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى. اما الامامان مالك وابو حنيفة رحمهما الله فعندهما الكفارة هذه لمن افطر عامدا باي مفطر، حتى لو باكل او شرب او استمناء او غيره من المفطرات، فانه ايه عليه كفارة مغلظة اللي هي عتق رقبة، وان لم يجد يصوم شهرين متتابعين، ان لم يجد يطعم 60 مسكينا. فالكفارة المغلظة عندهم في من تعمد الفطرة في نهار رمضان بأي مفطر كان. لكن الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله أخذ يعني بأن الحديث الذي ورد فيه الأمر بهذا كان في رجل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، وقعت على امرأتي وأنا صائم وكذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكفارة. قال هذا في خصوص من إيه يعني وقع في هذا الأمر خاصة، أما الفطر بمفطر آخر فيكون قد ارتكب يعني جرما وانتهك حرمة الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام وكذا، فعليه التوبة إلى الله وقضاء اليوم، لكن ليس عليه كفارة مغلظة إلا في حالة الجماع فقط. نعم. لا الاحتلام اذا كان كلام على الاحتلام لا يفطر. انا بتكلم نعم الاحتلام لا يفطر، انا بتكلم عن الاستمناء اللي يفطر، اما الاحتلام لا يفطر. يغتسل يعني الذي احتلم وهو صائم، يعني هيأتينا قال والنائم اذا احتلم فانزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لان ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة حتى لو كان في المسجد يعني نائما وحصل له الاحتلام في المسجد يغتسل. والحمد لله يعني توجد دورات مياه في المسجد، يعني في مسجدنا هذا يوجد دورة يعني بالاسفل فيها يعني مكان للاغتسال وكذا، وكثير من المساجد يكون فيها. اذا لم يوجد يعني مكان للاغتسال في المسجد يعني له، حتى لو كان معتكفا مثلا، لو السائل يعني كان معتكفا مثلا ويسأل عن الاعتكاف او كذا ولا يوجد مكان في المسجد، يحق له الخروج يعني يخرج ويغتسل يعني في بيت او كذا ويرجع مرة اخرى يعني. وهذا من الاعذار التي يعني يباح له الخروج فيها، الخروج للطهارة والرجوع. نعم. فاذا الذي يفسد الصيام اللي هو يعني تعمد انزال المني بتقبيل او لمس او استمناء او تكرار نظر، لكن اذا نزل بغير اختياره باحتلام فهذا لا يفسد صومه، وصومه صحيح ولا شيء عليه، فقط يغتسل يعني للصلاة. قال ثلاثة الأكل أو الشرب متعمدا، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال أما من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. وفي الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا تعمد الأكل والشرب هذا من المفطرات يعني بإجماع العلماء وبنص القرآن الكريم. وأما إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا شيء عليه ولا قضاء عليه على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما أطعمه الله وسقاه. نعم نعم نعم. هل تنبهه أم لا تنبهه؟ الصواب أنه ينبه يعني في هذه الحالة باب التعاون على البر والتقوى، والأصل أنه يعني الأصل يعني حرمة الشهر والإمساك وكذا. فإذا رأيت يعني من يأكل أو يشرب ناسيا فنبهه يعني. قال ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف. إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف. وهو ما يسمى بالسعوط، وأخذ المغذي عن طريق الوريد وحقن الدم في الصائم، كل ذلك مما أو كل ذلك يفسد صومه. فذكر هنا أمورا من المفطرات، أولها اللي هو السعوط اللي هو إدخال ماء أو يعني أي مأكول أو مشروب إيصاله إلى الجوف عن طريق الأنف، فهذا من المفطرات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، معناه أن الصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق حتى لا يدخل شيء إلى جوفه عن طريق الأنف. فلو تعمد يعني إدخال شيء إلى جوفه عن طريق أنفه فإن هذا مما يفطر. يقول كذلك من المفطرات أخذ المغذي عن طريق الوريد وحقن الدم في الصائم، يعني نقل الدم إلى الصائم عن طريق الحقن، وكذلك إيه تناول المغذي اللي هو محاليل الجلوكوز ونحوه يعني من المغذيات إدخالها في وريد الصائم. قال كل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له، لأن هذا يعني جعله الفقهاء مما يقوم مقام الطعام والشراب، يعني أن هذا مما يقوم مقام الطعام والشراب ويغذي البدن مثل الطعام والشراب. قال ومن ذلك أيضا حكم الصائم بالإبر المغذية، حكم الصائم بالإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام وذلك يفسد الصيام. أما الإبر غير المغذية، إبر التي فيها يعني دواء أو علاج ليست غذاء، ليس فيها يعني شيء مما يقوم مقام الطعام والشراب، وإنما يعني حقنة. طبعا الإبر يعني المقصود بها في الوريد أو في الزراع أو في الرجل أو في كذا. فإذا يعني أعطي إبرة غير مغذية قال فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ويؤخرها إلى الليل. يعني المؤلف هنا يرى الاحتياط يعني حتى في الإبر غير المغذية، لكن الصواب يعني الإبر غير المغذية لا حرج فيها إن شاء الله، إذا احتاج إليها يعني يمكن أن يتناولها في أثناء النهار. لا إبرة يعني غير مغذية، يعني إبرة فيها دواء أو كذا يعني وتناوله عن طريق يده أو رجله أو كذا، فهذا لا حرج فيه. لكن المؤلف يعني يقول لو احتاط يعني وكان بالإمكان أن يؤخرها إلى الليل يكون أحسن. طيب قال أربعة إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد، إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض، فيفطر بذلك كله. يكون إخراج الدم بالحجامة، يكون الحجامة يأتون بقوارير كذا ويفرغونها من يدفئونها بالنار وكذا بحيث تفرغ من الهواء، ويشرطون شروطا يعني في على الأكتاف أو في الظهر أو كذا في مواضع معينة، ويضعون هذه بحيث إيه أنها تسحب الدم الفاسد من الجسم وتخرجه. فبحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإنقاذ مريض فيفطر بذلك كله. وفي الحقيقة موضوع الإفطار بالحجامة هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأنه إيه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله وقال إن الحجامة تفطر، المحجوم يفطر والحاجم يعني لأنه إيه يسحب الدم يعني بفمه، وربما دخل شيء من الدم في جوفه أو كذا. فأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله. لكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله قالوا إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، منسوخ بحديث أبي سعيد رضي الله عنه رخص للصائم في الحجامة. يعني ورد حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رخص للصائم في الحجامة. قالوا الرخصة يعني معناها أن تفيد أنه متأخر، يعني لأن الرخصة تكون في شيء كان ممنوعا فرخص فيه يعني بعد أن كان ممنوعا، فقالوا أن هذا يعني يفيد الرخصة في الحجامة. فالحنابلة قالوا أن الحجامة تفطر، والجمهور قالوا لا تفطر، وقالوا أن حديث أفطر الحاجم منسوخ. ثم قاسوا على الحجامة التبرع، الحنابلة يعني الذين قالوا الحجامة تفطر فقاسوا عليها التبرع بالدم، لأنه دم إيه كثير يشبه الإيه الحجامة. قال: أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام. لكن إخراج دم قليل يعني حتى عند من قال إن الحجامة تفطر، فاستخراج دم قليل يعني عبوات صغيرة كذا من أجل التحليل هذا لا يفطر، لأن هذا لا يشبه الحجامة. الحجامة فيها إخراج دم كثير، فالذي يشبه الحجامة هو الإيه التبرع بالدم. أما تحليل الدم اللي هو العبوات الصغيرة هذه فهذه لا تشبه الحجامة فلا تفطر. قال: وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام. كذلك خروج الدم بغير اختياره لا يؤثر على الصيام، يعني مثل ما قلنا في الاحتلام والأكل والشرب سهوا، فكذلك أيضا إيه خروج الدم يعني عن غير تعمد بنزيف رعاف أو جرح أو زعاف الدم الذي يخرج من الأنف يعني بنزيف أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام. نعم نعم. الفصد اللي هو التشريط يعني استعمال المشرط وشرط مواضع معينة في العروق برضو كنوع من التداوي والعلاج، وبيخرج منها دم كثير كده. سؤال عن يعني الحقن الشرجية و اللبوس يعني الذي يكون من الشرج او كذا هل يفطر او لا يفطر، يعني هي من مسائل الخلاف يعني بين الفقهاء. الصواب انها لا تفطر حيث لا دليل على كونها تفطر. يعني بعض الفقهاء يعني وسع وجعل يعني اي منفذ الى الجوف، يعني وصول اي شيء الى الجوف عن اي منفذ كان يكون مفطرا، ثم توسعوا في تعريف الجوف. يعني بعض الفقهاء يعني حتى وسع في تعريف الجوف وجعلوا يعني كل ما في البطن جوفا، يعني لم يخصوه حتى بالمعدة او أو كذا يعني، ووسعوا وجعلوا يعني كل ما في البطن يعني جوفا، البطن والصدر وكذا، تجويف البطن وتجويف الصدر وكذا اعتبروه جوفا، وكل شيء ينفذ إلى داخله بأي طريقة كانت اعتبروه مفطرا. بعض الفقهاء في الحقيقة وسع في هذا الأمر وزادوا في عدد المفطرات، لكن الصواب يعني أنه الأصل في يعني أنه لا يفطر شيء إلا بنص أو دليل. والمفطرات المجمع عليها ثلاثة، اللي هي الأكل والشرب والجماع، هذه منصوص عليها في كتاب الله وأجمع عليها الفقهاء. يمكن أن نزيد عليها بعض ما ورد في السنة، يعني اللي في كتاب الله اللي هو باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمنع الله تعالى الجماع والأكل والشرب في وقت الصيام بنص الآية، فهذه الثلاثة منصوص عليها ومجمع عليها. ثم يعني نقول يعني زاد عليها ما كان في معنى الجماع اللي هو تعمد إخراج المني وكذا، يعني بعض الفقهاء حكى الإجماع على هذا، وبعضهم قال ليس إجماعا ولكنه يعني قول جماهير العلماء سلفا وخلفا أن تعمد إخراج المني أنه يلحق بالجماع ويكون مفطرا. وكذلك موضوع الصعوط وإدخال الماء إلى الجوف عن طريق الأنف خاصة، يعني مخرج المدخل الطبيعي اللي هو الفم، والأنف هنا يعني ألحق بالفم بنص الحديث اللي هو وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. لكن وصول شيء إلى الجوف عن طريق الأذن مثلا، إذا وضع قطرة في الأذن أو في العين أو كذا، حتى لو وجد طعمها في حلقه، لو وضع كحلا في عينه أو قطرة في أذنه أو حتى لو وجد طعمها في حلقه، فالصواب من الأذن والعين ليست من يعني منفذا يفطر ما يدخل من خلاله. وكذلك موضوع الشرج وكذا، الحقن يعني التي تكون في الدبر وكذا، يعني ايضا لا دليل على انها يعني تفطر. طيب، لكن طبعا اذا من باب الاحتياط، يعني باب الاحتياط واسع، يعني اذا مسألة التورع والاحتياط وكذا يعني واسع، لكن من جهة الدليل ليس هناك يعني دليل على ان هذا يفطر. قال ومن المفطرات التقيؤ، هذه ايضا من المفطرات المنصوص عليها في السنة التي يعني نصت عليها السنة، تعمد الاستقاء التقيؤ عمدا يعني. نعم شكرا لك. سحب الدم، تبرع بالدم، احنا قلنا الورد في السنة اللي هو افطر الحاجم والمحجوم، حديث افطر الحاجم والمحجوم، صححه الإمام أحمد رحمه الله وعمل به وقال إنه ليس بمنسوخ، والجمهور قالوا منسوخ. فالحنابلة المعاصرون قاسوا على الحجامة التبرع بالدم، قالوا هذا يشبه الحجامة، لأنه إخراج دم كثير فهو يشبه الحجامة، فقالوا إنه يفطر بماء. والله يعني إذا يعني تريد الترجيح، يعني الصواب أن حديث أفطر الحاجم منسوخ يعني، وبالتالي ليس هذا من المفطرات، وإن شاء الله لا حرج يعني على من تبرع بالدم أو كذا، لا حرج. هم قالوا طبعا من جهة الحكمة يعني أن لماذا الحجامة تفطر، قالوا يعني من أجل الضعف يعني، حتى ورد هذا في حديث أنس يعني إنما نهي الصائم عن الحجامة من أجل أنها تضعف من أجل الضعف يعني أنها تضعف البدن، ولذلك يعني جعلت مفطرا حتى لا يحتجم الصائم أو يتبرع بدمه، لأن ذلك يضعف بدنه وربما أعجزه عن الصيام، فمن هذا الباب يعني. لكن طبعا إذا أخونا يسأل يعني لو في حالة حرب والناس بحاجة إلى الدماء وكذا، حتى لو قال يعني سواء أخذ بقول الجمهور أنه لا يفطر فله ذلك، وإذا أخذ بقول من يقول أن حجامة مفطرة سيكون هذا من باب الضرورات، يعني الضرورات تبيح المحظورات، وهذا من باب الضرورة إذا كان لإنقاذ مريض ولا سبيل لإنقاذه إلا بالتبرع بالدم من الأصحاء وكذا، يتبرعون من أجل إنقاذ المرضى وإنقاذ حياتهم وكذا، سيكون هذا من باب الضرورة يعني، حتى لو أخذ بأنه يفطر سيكون معذورا في ارتكاب هذا المفطر، بس هيكون الفرق يعني هل يقضي يوما مكانه إذا اعتبره مفطرا أو لا يقضي مكانه إذا أخذ بقول الجمهور أنه لا يفطر. نعم نعم اللي هو الصايم طبعا ما ياخدش كوبايه العصير اللي بعد التبرع بالدم دي خليها بعد الفطار ان شاء الله. نعم الله ينور. طيب من المفطرات التقيؤ وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، فهذا يفطر به الصائم، فهذا يفطر به الصائم. كذلك يعني التقيؤ أيضا يضعف البدن وينهك قوة الصائم. أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه. إذا غلبه القيء وخرج من غير اختياره لا يؤثر في صيامه، لكن إذا تعمده فهذا مما يفطر الصائم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. ومعنى زرعه القيء أي خرج بدون اختياره، ومعنى قوله استقاء أي تعمد القيء. قال: وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. هنا قال ينبغي يعني من باب إيه؟ الاستحباب يعني والندب، يعني أنه يفضل أنه لا يكتحل أثناء الصيام أو لا يضع قطرات في عينه أو أذنه أو كذا، من باب الاحتياط يعني، وإن كان هذا لا يفطر على الصحيح، لكن نظرا لأن بعض الفقهاء قال إنه يفطر وكذا فيكون من باب الاحتياط يعني. ينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. فمقصود الاكتحال هو بالكحل الذي يعني يجد له طعما في حلقه وكذا، فهذا يفضل تركه وقت الصيام. ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا توضأ الصائم فعليه ألا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن لو حصل أن مضمض أو استنشق فدخل شيء إلى جوفه عن غير قصد فصومه صحيح ولا شيء عليه، لكن هو عليه أن يحتاط عند الصيام ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق هي سنة في غير وقت الصيام. قال: والسواك لا يؤثر على الصيام، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. قل: السواك لا يؤثر على الصيام، بل هو مستحب في أول النهار وآخره على الصحيح، يعني قبل الزوال، قبل الظهر وبعد الظهر، السواك مستحب طيلة وقت الصيام وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. فهذا يشمل جميع صلوات النهار وصلوات الليل، فيستحب معها السواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك إذا دخل البيت وإذا خرج من البيت، ولم يرد يعني أنه كان يترك السواك لأجل الصيام. السواك جائز. نعم. نعم يعني أخونا يسأل يعني لو بعض أنواع السواكات يكون فيها نكهات يعني مضافة، يعني وطبعا النكهة الطبيعية للسواك، السواك يعني الطبيعي الرطب الذي لم ييبس بعد، يعني بيكون له نكهة اللي هي الطبيعية، هذه معفو عنها. لكن النكهات المضافة يعني السواك بطعم النعناع أو بطعم الليمون أو بطعم كذا، ففي الحقيقة يعني إذا يعني ينبغي تجنب هذه الأنواع يعني، أو إذا استعملها يمضمض يعني ويتخلص من هذا الطعم بحيث لا يبتلعه يعني إلى جوفه. فوقت السواك يختار يعني وقت الصيام يعني يختار السواك اللي هو بدون أي إضافات يعني عليه يعني. فإذا استعمل اللي هو فيه طعم ليمون ولا نعناع ولا كده يمضمض يعني لا يبتلعه يعني. لخلوف فم الصائم. نعم بعض الفقهاء يعني أخذ من حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف اللي هو تغير يعني رائحة الفم، تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. فبعض الفقهاء أخذ من هذا أنه لا يستاك حتى إيه يعني لا يزيل هذه الرائحة التي تغيرت بسبب الصيام. وقالوا هذه الرائحة عادة تبدأ بعد الزوال، فلهذا كرهوا السواك بعد الزوال لأنه الوقت الذي يتغير فيه رائحة الفم. فقالوا هذه أثر عبادة وهي أطيب عند الله من ريح المسك وكذا. فهذا رأي يعني بعض الفقهاء، لكن الصواب يعني أن أنه يعني مأمور بتغيير هذه الرائحة. الأصل أن المسلم يحرص على طيب الرائحة وطيب رائحة فمه وبدنه، يعني هي أثر عبادة إذا كان بغير اختياره، يعني الشيء الذي بغير اختياره، لكن هو مطالب أن يستاك ويحسن يعني رائحة فمه، والشيء الذي كان بغير اختياره هو يعني مأجور عليه ومساب عليه. فحتى لو أزال هذه الرائحة هذا لا يزيل أجره وثوابه، يعني التغير حصل، تغير رائحة الفم حصل، ثبت له الأجر بهذا حتى لو أزاله بالسواك، يعني ليس معناه أنه يبقيه ولكن يزيله وأجره ثبت إن شاء الله. بالنسبة للمعجون الأسنان، الفرشاة ومعجون الأسنان وكذا، فأيضا يعني هو جائز بشرط أن يحتاط عند استعماله وينظم جيدا ويحرص على عدم دخول شيء إلى جوفه. يعني بصفة عامة وضع أي طعام أو شراب في إذا كان يعني في الفم ثم يمضمضه ويتخلص منه، لكن الوضع هنا يكون عند الحاجة، يعني زي الذي يطبخ طعاما يريد أن يتذوق ملوحته أو كذا ثم يمضمض يعني ولا يبتلعه أو يبصق أثره ولا يبتلعه، فهذا يعني جائز والمضمضة جائزة وكذا. ومن هذا والاستياك وكذا، ومن هذا الباب إيه استعمال الفرشاة والمعجون إذا استعملها أثناء الصيام ثم مضمض جيدا وتخلص من أثرها بحيث لا يصل شيء من الطعم إلى جوفه. قال ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه. لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لا يؤثر على صيامه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا مما يدخل فيما استكره عليه الإنسان أنه بغير اختياره، يعني بغير قصده بغير اختياره. قال ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. هنا يعني الفقهاء يقولون يعني قول إني صائم أن يصرح بها بلسانه هذا مما يستحب إذا كان صائما صوم فريضة في رمضان يقول إني صائم، لأنه ليس فيه مراءة. لكن في صوم التطوع يعني إذا كان يصوم اثنين أو خميس أو كذا تطوعا ولا شيء سبه أحد أو كذا فيقولها في نفسه، يعني لا يصرح بها، يعني يذكر نفسه أنه صائم لكن لا يتلفظ بها لما ليكون أثبت لأجره يعني في صوم التطوع. لكن في صوم الفريضة فالفريضة يجهر بها ويعلم بها يعني كمان، فيقول إني صائم يعني يقولها ويجهر بها. قال فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب، ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة. ولهذا قال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب، يعني أسهل ما في الصيام هو ترك الطعام والشراب، لكن مشقة الصيام يعني في ترك بقية أنواع المعاصي والذنوب وكذا، خاصة الكذب والغيبة والسلاب وكذا. قال فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيح. قال وينبغي للصائم، لكن طبعا إذا يعني وقع من الصائم معصية أو كذا من كذب أو غيبة أو كذا فهذا لا يفطره، يعني بمعنى أنه يطالب بقضاء أو كذا، ولكن يعني يخشى عليه من ذهاب أجره ومن ذهاب، يعني التفطير هنا الذي ورد في بعض الآثار وكذا يعني يقصد به يعني الخشية من إذهاب أجر الصيام طبيعي، لكن من جهة صحة الصوم فصومه صحيح، استغفر الله ويتوب وصومه صحيح يعني إن شاء الله. قال وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل، فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالات الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه. وذكر في الحاشية يعني أنه الصواب فيه يعني أنه من كلام أبي العالية رضي الله عنه رحمه الله تعالى، أبو العالية التابعي من أئمة التابعين رحمه الله، فهو من كلامه يعني ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني روي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من الصواب أنه مقطوع يعني من كلام التابعين كلام أبي العالية رحمه الله. الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذيه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، من كلام أنس رضي الله عنه ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. لكن كما ذكرنا يعني هذه الآثار التي فيها يعني نفي الصيام عمن يعني وقع في معصية من هذه المعاصي الغيبة والظلم وكذا، يعني ليس المقصود به إبطال الصوم بمعنى أنها يعني مثل الأكل والشرب ليس المعنى أنه يقضي الصوم وكذا، ولكن المعنى أنه يعني مما يذهب الأجر ويضيع الثواب، لكن صومه صحيح من جهة أحكام الدنيا يعني ليس عليه قضاء صومه صحيح. قال فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالات الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عباد الصائمين حقا. يعني يقول إذا كان الصائم يترك الأكل والشرب والجماعة وكذا، وهي أشياء يعني كانت مباحة للصائم ويتركها لله تعالى في وقت الصيام، قال فالأولى أن يترك ما حرمه الله تعالى في كل وقت، أن يتركه وقت الصيام خاصة، أن يكون يعني أكثر اجتنابا له وأشد حرصا على البعد عنه. سؤال عن البخاخ اللي هو المصابين بالتهاب رئوي يستعملون بخاخا في الفم أو كذا، هذا ليس من المفطرات، هذا لا يفطر يعني، فهذا مما لا يفطر يعني. قالوا الرذاذ الذي فيه يعني هو أصله يعني أنه غازات مضغوطة وكذا يعني، لا يصل منه شيء إلى الجوف، لا حرج يعني في استعمال هذا البخاخ يعني. طيب قال باب في بيان أحكام القضاء للصيام. قال من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره وجب عليه القضاء بقوله تعالى فعدة من أيام أخر. يقول من أفطر بسبب مباح يعني كسفر أو مرض أو كذا، وكذلك الحائض والنفساء وكذا إلى آخره، فعليه القضاء. ويقول وكذلك من أفطر بسبب المحرم الذي أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا أو كذا فعليه القضاء أيضا من باب أولى. قال ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته. يستحب المبادرة بالقضاء أن يبادر إليه، يعني أن يعجل به مباشرة بعد انتهاء رمضان، يعني يفطر يوم العيد ثم يعجل إيه بالقضاء، يعني يستحب المبادرة به، تعجيل به يعني بعد العيد مباشرة، لأن القضاء. قال ويستحب لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، يعني استحبابا لا وجوبا، يقول يفضل أن يكون القضاء متتابعا أيضا. قال لأن القضاء يحكي الأداء، لأن هذه الأيام يعني لو أداها لكانت متتابعة، فإذا قضاها قال الأفضل أن تكون متتابعة، لكن حيث لم يرد الدليل يعني يوجب التتابع في القضاء فيجوز تفريقها، لكن إذا يعني بادر إليها وجعلها عقب العيد مباشرة وجعلها متتابعة يكون هذا أفضل. قال وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه ويجوز له التأخير لأن وقته موسع. إذا لم يقضي على الفور بعد العيد فقال يجب عليه أن يكون عازما على القضاء في قلبه، يعني يكون مستحضرا في قلبه أنه عازم على القضاء، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه. كل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، يكون عازما على أنه يفعله في الوقت. لحظة واحدة ما أدري هذا. طيب. قال وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت. يعني بمعنى مثلا أنه إيه إذا أفطر بسبب سفر أو بسبب مرض أو امرأة أفطر بسبب حيض أو كذا، كان الأيام التي أفطرها من رمضان مثلا 5 أيام، إذا يعني صار يوم 24 شعبان مثلا بحيث أنه بقي 5 أيام على رمضان، يعني بقي على رمضان 5 أيام أو 6 وهو عليه 5 أيام، فهنا أصبح واجبا عليه أن إيه؟ أن يقضي هذه الأيام على التتابع، لأنه احتمال أن يكون لم يبق إلا 5 أيام وهو عليه 5 أيام، فهو كان معه الوقت كان موسعا، بس لما تأخر فيه حتى لم يبق إلا أيام بعدد الأيام التي عليه، هنا وجب عليه أن إيه؟ أن يقضيها في هذه الأيام، وأن يقضيها متتابعة، لأنه لو فرقها هنا أي يوم هيأخره يدخل عليه رمضان وهو لم يقضي. فقال فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فكان يكون عليها قضاء أيام من رمضان فأحيانا لا تتمكن من قضائها إلا في شعبان، فدل هذا على أن وقت القضاء موسع، إلى ألا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. قال: فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده. يعني يقول لو دخل شهر رمضان الجديد وعليه أيام من رمضان السابق وتراخى في قضائها حتى دخل رمضان الجديد، هل يصوم رمضان الجديد ولا يقضي الأيام السابقة؟ قال لك لا، يصوم لأن دخل رمضان الجديد، يبقى إذن يصومه بنية رمضان الجديد، والقضاء اللي كان عليه من العام الماضي يجعله بعد رمضان ويقضي ما عليه بعده. ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء. إذا كان التأخير لعذر، إذا كان التأخير لعذر، يعني هنا نسأل ما هو السبب في أنه أخر القضاء لغاية ما دخل عليه رمضان الجديد. إذا كان لعذر أنه طيلت السنة من رمضان السابق إلى رمضان الحالي، طيلت السنة وهو مريض، أو امرأة مثلا طيلت السنة وهي يعني إما حامل وإما مرضع وإما نفساء وإما كذا، فكان هناك أعذار، يعني هو أخر القضاء بسبب عذر. فإذا كان تأخيره لعذر فإنه ليس عليه إلا القضاء. طلع إذا كان هو أخر القضاء لغاية ما دخل عليه رمضان الذي بعده بسبب عذر فليس عليه إلا القضاء. وإن كان لغير عذر، إذا كان يعني خلال السنة جاءته أوقات يعني كان فيها يعني صحيحا مقيما وليس فيه عذر يمنعه من القضاء، وهو تراخى وأهمل حتى دخل رمضان الذي بعده، وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. فالذي أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الذي بعده فقد أثم بهذا، ويظل القضاء في ذمته بعد أن ينتهي رمضان، يقضي عليه من رمضان الذي قبله ويطعم عن كل يوم مسكينا. ثم هنا يعني نصف صاع، يعني كيلو نصف أرز أو تمر أو قمح أو كذا. طيب هنا يعني إذا حصل أنه أخر القضاء عدة سنوات حتى أتى عليه رمضانات متعددة، الشخص مثلا عليه قضاء أيام من رمضان اللي هو قبل 5 سنوات، كان عليه أيام أفطرها في رمضان قبل 5 سنوات، مثلا سافر ولا مرض ولا كذا وأفطر عددا من الأيام ولم يقضها حتى الآن، فمر عليه 5 رمضانات من تاريخ ذلك الوقت. هنا الشافعية يقولون تتعدد الكفارة بتعدد كل سنة تمر عليه وقد أخر القضاء لغير عذر يلزمه كفارة جديدة. إذا اللي هو يعني القضاء هو يوم مكان يوم، لكن الكفارة قالوا اللي هي إطعام مسكين عن كل يوم، فقالوا تتعدد الكفارة بتعدد التأخير، كل سنة فيها كفارة جديدة. لكن الجمهور قالوا هي كفارة واحدة، يعني حتى لو أخره السنوات لكن كل سنة يؤخرها يكون يعني إثما عليه، لكن تكون كفارة واحدة عند الجمهور، يعني هو الأصح يعني كفارة واحدة، لأن أصلا يعني دليل الكفارة هو قول الصحابة، يعني ليس فيه حديث، يعني مسألة وجوب الكفارة مع القضاء لمن أخر القضاء ليس فيه حديث نبوي، يعني وإنما فيه قول الصحابة رضي الله عنه، فأخذ به الفقهاء يعني وعملوا بفتوى الصحابة رضي الله عنه، كانوا يأمرون من أخر القضاء بكفارة مع القضاء. فيقول: وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. قال: وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه. يعني الشخص أفطر في رمضان عددا من الأيام بسبب عذر شرعي، أفطر يعني لمرض أو سفر أو كذا، ومات قبل دخول رمضان الجديد، يعني كان عازما أن يقضي قبل دخول رمضان، ثم توفي قبل أن يأتيه رمضان الجديد وقبل أن يقضي. قال: فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد، طيب لو هو تراخى شخص عليه قضاء ودخل رمضان الجديد ولم يقضي، وبعدين بعد ما دخل رمضان الجديد توفي، فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حيث أدركه حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته، لأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. واضح؟ إذا ده حكم من مات وعليه قضاء أيام، فقال لك إذا مات قبل دخول رمضان الجديد ولم يقضها لا شيء عليه، إذا مات بعد دخول رمضان ننظر هنا هل كان تأخيره لغاية ما دخل عليه رمضان الذي بعده، هل كان التأخير لعذر أو لغير عذر؟ إذا كان لعذر لا شيء عليه أيضا، وإذا كان التأخير لغير عذر فهنا يخرج من تركته إطعام مسكين عن كل يوم من تلك الأيام التي كان إيه أخر قضاءها. هنا قال بس يطعم عنه ولا يقضى عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. هنا يقول إذا لم يبلغ أهله، فطبعا هنا يكون يعني آثما أنه أخر القضاء ولم يعني يوصي بأن يطعم عنه أو يكفر عنه أو يقضى، فيكون آثما في هذه الحالة بسبب طبيعه ما عليه. فينبغي أنه أن الإنسان إذا كان عليه قضاء إما أنه يكون عازما على القضاء ويقضي قبل دخول رمضان الجديد، أو إذا دخل رمضان أنه يعني يوصي يعلم أهله أن عليه أيام حتى إذا مات يكفرونها عنه. قال: وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار، الذي الظهار اللي هو يعني تشبيه الزوجة يعني بمن تحرم عليه أو ببعضها، يقول لزوجتي أنت علي كأم كظهر أمي أو كأمي أو كيد أختي أو من فكفارة الظهار بيكون عليه برضو عتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، لو عليه كفارة اللي هو يصوم شهرين متتابعين كفارة ظهار ومات قبل أن يعني شق ظهرا من امرأته ومات قبل أن وجبت عليه الكفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين ومات قبل أن يصوم هذه الكفارة. والصوم الواجب أو الصوم الواجب عن دم المتعة في الحج، يعني الحج تمتعا اللي هو يعني يحرم بالعمرة أولا ويؤدي العمرة ثم يتحلل منها وبعدين يحرم بالحج من مكة، فالذي حج تمتعا فعليه دم، وإذا لم يجد يعني عليه دم يعني شاه أو صبع بقرة أو صبع بدنة، فإذا لم يجد يعني قيمة الهدي فإنه إيه يصوم 10 أيام، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فلو كان عليه صيام يعني من المحج تمتعا ولم يهدي وعليه صيام، فإنه يطعم عنه من كل عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. إن هذا القول الذي أخذ به المؤلف قال هو قول أكثر العلماء، أن يعني من عليه أيام من رمضان أو عليه صيام كفارة أو صيام يعني دم عن المتعة، عن دم المتعة في الحج، دم التمتع في الحج، أنه في كل هذه الحالات لا يصام عنه، أولياؤه أي ورثته لا يصومون عنه، وإنما يطعمون عن كل يوم على ميتهم، يطعمون عنه مسكينا نصف صاع من طعام عن كل يوم. قال: وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. فيقول: من مات وعليه صوم نذر، كان نذر أن يصوم أياما ثم مات قبل أن يصومها، فقال هنا يستحب لورثته أن يصوموا عنه هذه الأيام. ويمكن أن تفرق على ورثته، يعني هو نذر أن يصوم مثلا 20 يوما، ممكن ورثته مثلا لو ورثته 10 ممكن كل واحد يصوم عنه يومين استحبابا، قال ليس وجوبا ولكن ايه استحبابا. قال: والولي هو الوارث. طبعا في الحقيقة ان هذه المسألة يعني سيذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة من مسائل الخلاف، اللي هي لانه عندنا حديث يعني مطلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولم يقيده بصوم نذر ولا كفارة ولا صوم رمضان ولا غيره. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وحديث آخر قيد موضوع صيام الولي عنه بالنذر خاصة، انه قال ايه: ان امي ماتت وعليها صيام نذر افأصوم عنها؟ قال: نعم. فخص الايه صيام الولي عن الميت اذا كان عليه صوم نذر خاصة. فهنا يعني من الفقهاء من حمل يعني المطلق على المقيد وقال ايه حديث من مات وعليه صوم صام عنه ولي، المقصود به صوم نذر وليس اي صيام. فالصوم الذي يصوم عنه الولي اللي هو في حالة صوم النذر، وقالوا صيام الولي هنا استحبابا وليس وجوب. والفريق الاخر من الفقهاء قال اخذ بالرواية المطلقة، يعني من مات وعليه صوم صام عنه ولي، ولكن قالوا هنا يخير الاولياء، يعني في حالة ما اذا توفى انسان عليه الصيام، عليه اي صيام واجب، يعني كان يجب عليه ان يصوم هو لم يصوم، سواء كان صيام ايام من رمضان افطرها وعليه قضاؤها او يعني اما قضاء رمضان او صيام كفارة او صيام دم التمتع في الحج او صيام النذر، كل هذه الاحوال قالوا يخير الاولياء اما ان يصوموا عنه اياما بعددها او ان يطعموا عن كل يوم مسكينا من تركته، الا اذا شاءوا ان يتبرعوا يعني من مالهم، يجوز ان يتبرعوا من مالهم، لكن اذا لم يرغبوا في التبرع يخصموها من التركة قبل توزيع الميراث. فاما ان يطعموا مساكين بعدد الايام يخرجونها من التركة باعتبارها دينا عليه قبل توزيع الميراث، او ان يصوموا عنه يعني. فالأمر في ذلك إن شاء الله يعني فيه سعة، يعني من شاء أن يأخذ بالتخيير يعني في صيام الأولياء أو الإطعام في كل أنواع الصيام الواجب الذي على المتوفى فلا بأس، وإذا يعني أخذ بأنه الأولياء يصومون عنه فقط في حالة النذر استحبابا، وأما في بقية أنواع الصيام فليس هناك إلا الإطعام يعني لا يصام عنه. قال ابن القيم رحمه الله: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره. والمنصوص عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنه، وهو مقتضى الدليل والقياس. ابن القيم يقول مذهب أحمد وقول ابن عباس وعائشة رضي الله عنه أنه يصام عنه في النذر خاصة دون الفرض الأصلي. قال: وهو مقتضى الدليل والقياس. الدليل اللي هو ايه وعليها صيام نذر. والقياس قال لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه فصار بمنزلة الدين. يقول إن النذر هذا هو لم يوجبه على نفسه، النذر لم يوجبه الشرع وإنما أوجبه على نفسه فصار مثل الدين. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. انتهى كلامه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهم، إمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. كل الصيام لنذر وغيره من المنذورات، يعني إذا نذر صدقة أو نذر يعني عبادة أخرى غير الصيام فإنها يستحب أداؤها عنه إذا مات قبل الوفاء بهذا النذر. طيب، فهذا يعني حكم من مات عليه الصيام ومذاهب العلماء فيها. طيب، قال باب، تفضل. نعم. صاع، احنا قلنا ان الصاع، قلنا الصاع هو مكيال، عبارة عن كيل مكيال، يعني ليس وزنا وانما هو مكيال يتسع لاربعة امداد، يعني المد اللي هو ملء الكفين، يعني يغرف غرفة بالكفين، مثلا لو صاع ارز مثلا يغرف غرفة ارز ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، فهذا يكون الصاع. طيب ما هو وزنه؟ طبعا حسب، يعني ممكن تجيب صاع أرز وصاع تمر وصاع زبيب وصاع شعير وصاع قمح، ما تيجي توزن كل واحد من هذه تجد الأوزان تتراوح بين 2 كيلو جرام ونصف إلى 3 كيلو جرامات، يعني أثقل شيء، أثقل أنواع التمور كذا، يعني ممكن تصل إلى أقل من 3 كيلو جرامات بقليل. فهذا هو الصاع، يعني فإذا هو يعني أطعم مطلوب منه نصف صاع عن كل يوم، يعني نصف صاع نستطيع نقول لو كيلو نصف من أي نوع من الطعام يكون أدى نصف الصاع وزيادة. كيلو نصف اللي هو بالباوند بيساوي يعني 3 باوند وشوية وكسور يعني، لكن نظرا لأن احنا أصلا قايلين كيلو نصف بالاحتياط يعني بالزيادة، يعني لو طلع 3 باوند يجزئه ان شاء الله، يعني كثلاثة باوند اللي هي يعني كيلو نصف تقريبا، يعني هذا يجزئه ان شاء الله. فبمعنى مثلا ما هو لو افطر مثلا، لو المتوفى مثلا عليه صيام 10 ايام يبقى كل يوم 3 باوند، يبقى في 10 ب30 باوند، 30 باوند او 15 كيلو جرام من الارز او التمر او كذا تعطى لمساكين يعني. نعم. I have a second question in regards to jihad. I understand the meaning of jihad. What is the relationship of jihad into fasting? نعم، العلاقة بين الظهار والصيام هو هنا يعني ان الظهار له كفارة ان يصوم شهرين متتابعين، كفارة الظهار اذا لم يجد عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. فهنا كان بيتكلم عن مسألة يعني لها علاقة باحكام الصيام، اللي هو شخص يعني ظاهر من امرأته وعليه ان يصوم شهرين متتابعين ثم مات قبل ان يصوم، فالان ورثته ماذا يفعلون؟ يعني عليه ان يصوم 60 يوما ومات قبل ان يصوم هذه 60 يوما، فقال لك هنا ورثته يطعمون عن كل يوم مسكينا، يبقى هو هنا ترك على ورثته ان يطعموا عن كل يوم مسكينا، نعم 60 مسكينا يعني. نعم نعم، بالنسبة لموضوع القضاء وصيام 6 من شوال، يعني في الحقيقة بعض الفقهاء يقول يعني لا يصح صيام 6 من شوال قبل القضاء، إذا أراد يعني فضل 6 من شوال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، قالوا هذا الثواب يعني لا يناله إلا من صام رمضان كاملا ثم أتبعه 6 من شوال، ثم تفيد الترتيب وصام رمضان قالوا يعني كاملا، فمعناه أنه إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان أو امرأة أفطرت أياما من رمضان بسبب الحيض أو كذا وأرادت أن تنال فضل صيام 6 من شوال لابد من القضاء أولا ثم صيام 6 من شوال، فهذا قول يعني بعض الفقهاء أو يعني أكثر الفقهاء في الحقيقة. القول الثاني قالوا يعني لا يلزم القضاء، وحملوا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، من صام رمضان يعني إما كاملا وإما يعني باستثناء ما أذن له الشرع بفطره فيه، يعني فهو يصدق عليه أنه صام رمضان إذا كان أفطر أياما لعذر، يعني لا نستطيع أن نقول أنه لم يصم رمضان، فهو صام رمضان والأيام التي أفطرها كانت لعذر ثم أتبعه 6 من شوال، يعني يمكن أن يصوم 6 من شوال ثم يقضي لاحقا يعني، فلعل هذا فيه توسعة يعني، خاصة أحيانا يضيق الوقت يعني، خاصة إذا المرأة مثلا أفطرت أياما بسبب الحيض من رمضان وبعدين مثلا بيجي عليها شوال فيكون عليها مثلا 7 أيام قضاء 7 أو 6 أيام من شوال، وبعدين في أصلا أيام مثلا حيض في شوال أيضا وفي كذا، فيكون فيه عسر يعني أحيانا أو كذا، فإن شاء الله إذا يعني صامت 6 من شوال وأخرت القضاء يعني لاحقا فالأمر فيه سعة يعني إن شاء الله. قال باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. قال إن الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء، كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. طبعا هنا في يقول الصنف اللي هو يعني ليس عليه لا أداء ولا قضاء وعليه إطعام، اللي هو قال كالشيخ الكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، فهذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من طعام عن كل يوم. فهذه طريقة في الإطعام، أن يخرج طعاما يعني حبوبا أو ثمارا مما يكال ويدخر ونحوها يعني مما يعني يمكن أن يكال ويفرقه على المساكين، الطريقة الثانية يعني أن يصنع طعاما يعني مطبوخا ويطعم كل مسكين وجبة واحدة يعني بعدد الأيام التي أفطرها. وهذا ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يعني في آخر السنتين من عمره رضي الله عنه، هو أنس رضي الله عنه جاوز 100 وآخر سنتين في عمره رضي الله عنه عجز عن الصيام بسبب كبر سنه، فكان يعني في أول يوم من رمضان يصنع طعاما ويدعو 30 مسكين في أول يوم، أخذ سنتين في عمره عجز عن الصيام لكبره رضي الله عنه وقد جاوز 100 يعني. ففي أول يوم من رمضان صنع طعاما ودعا 30 مسكينا فأكلوا عنده يعني وجبة واحدة 30 مسكينا بعدد أيام رمضان. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه وسلم. فيمكن يعني أن الإنسان مثلا يشتري وجبات يعني من مطعم ولا كذا يعني، ويفرق يعني على مساكين يعني يطعمهم بحيث يعني وجبة واحدة لكل مسكين فتجزئ عن إيه؟ عن يوم من أيام رمضان. هذه طريقة، أو الطريقة الثانية اللي هي يعطيهم يعني حبوبا أو ثمارا مثل التمر والأرز والدقيق ونحوه نصف صاع عن كل يوم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. قال: وعلى الذين يطيقونه، كانت قراءة ابن عباس رضي الله عنهما كان قراءته على الذين يطوقونه يعني يكون مثل الطوق في أعناقهم يعني يتجشمونه بمشقة وعناء، وهو الايه. قال: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، عليه فدية طعام مسكين. هي في الحقيقة على قراءة يعني الإشكال يعني اللي ذكره أخونا أنه قراءة الجمهور يعني اللي هو على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قالوا أن هذه القراءة تحمل على مرحلة من المراحل التي مر بها الصيام، أنه كان في أول الأمر يخير المطيق يعني القادر، لأن يطيقونه يعني يقدرون عليه، وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه فدية طعام مسكين يعني إن أفطروا إن اختاروا الفطر. فكان في أول الأمر الصيام ليس صيام رمضان أول ما فرض كان اختياريا، إما أن يصوم وإما أن يطعم كل يوم مسكينا، وهذا إذا كان مطيقا له يعني، حتى القادر على الصيام يخير بين الصيام والإطعام. ثم بعد ذلك فرض الصيام وجعل وقته كما ذكرنا يعني من العشاء إلى المغرب يعني الصيام وكذا، ثم بعد ذلك مرحلة ثالثة خفف الوقت، فأول شيء كان تخييرا ثم صار إلزاما مع التضييق في وقت الفطر، ثم بعد ذلك صار إلزاما مع التوسيع في وقت المباح في الفطر. فتحمل يعني قراءته على الذين يطيقونه على أنها المقصود بها تلك المرحلة التي مر بها الصيام ونسخ فتكون من المنسوخ، وأما قراءته على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين وإن قراءة الشواذ يعني، لكن يقصد بها إيه؟ الذين يكون الصوم كالطوق في أعناقهم، فهذا يكون في حق الكبير والمرأة العجوز الذين لا يستطيعون الصوم. قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير فيطعم عن كل يوم مسكينا، الذي به مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكينا. والفقهاء يقولون يعني المرض يعني أنواع، هناك مرض لا يضر معه الصيام، بل بالعكس يعني بعض الأمراض يكون الصيام يعني جزءا من علاجها، ويعني الصيام يكون مفيدا له. فالمريض مرضا لا يضره الصوم هذا لا يباح له الايه ان يفطر بسبب المرض. وكذلك ايضا يعني بالنسبة للضرر، قالوا الضرر الذي يبيح الفطر هو أن يكون الصيام يؤدي إلى تأخير شفاء أو يؤدي إلى زيادة ألم وتلحقه بالصوم مشقة يعني شديدة، مشقة يعني زائدة عن المشقة المعتادة، فيكون عذرا له في الفطر. فهذا الذي عليه جماهير الفقهاء. بعض الفقهاء يعني زي ابن حزم أو الظاهري وكذا قال لك إيه، إن كان مريضا قال لك خلاص نأخذ أخذ بظاهر اللفظ، أي مرض يبيح الفطر حتى إيه وجع الضرس وجرح في الأصبع وكذا فيجيز به الفطر، لكن هذا الكلام غير صحيح. يعني الصواب ما عليه الأئمة الأربعة وغيرهم أنه يعني إذا كان المرض الصوم يعني لا يسبب، لا علاقة له بهذا المرض، يعني واحد عنده مثلا ألم في ضرسه صام ولا أفطر، الألم لا علاقة له بالصيام يعني أو في أصبعه أو في كذا، وإنما الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يعني يسبب الصيام فيه زيادة ألم وتأخير شفاء وتلحقه به مشقة يعني كذا. طيب، فإذا كان احنا قلنا المريض يعني الخلاصة من المريض إذا كان مرضه مما يرجى شفاؤه يبقى إذن يباح له الفطر ويقضي أياما بعدد التي أفطره، وما إذا كان المرض من تلك الأمراض التي لا يرجى شفاؤها كالأمراض المزمنة يعني التي جرت العادة أنها تستمر بأصحابها فهنا إيه يباح له الفطر أيضا، لكن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال: وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفساء فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء لأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا ذكر بعض من يلزمهم القضاء، قال لك المسافر إذا أفطر بسبب السفر، المريض إذا أفطر بسبب المرض وكان المرض مما يرجى زواله فهذا يقضي، المسافر يقضي. قال: والحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما بسبب الصيام، يعني الصيام يضر بها أو يضر بولدها فيباح لهما الفطر في هذه الحالة. قال: ويتحتم عليهم القضاء بأن يصوموا أياما أخر بعدد الأيام التي أفطرت. قال: وفطر المريض، طبعا موضوع الحامل والمرضع يعني مذهب الأئمة الأربعة وجوب القضاء، الأئمة الأربعة قالوا بوجوب القضاء، وهذا يعني القول المروي عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأخذ به الأئمة الأربعة وجوب القضاء على الحامل والمرضع، ثم بعضهم يوجب مع القضاء إطعاما أيضا، يوجب مع القضاء إطعاما أيضا لأنهم يحملون الآثار التي وردت يعني عن ابن عباس وابن عمر أن الحامل والمرضع يعني تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، فهنا إيه بعض الفقهاء يحملها على أن الإطعام مسكين يعني بالإضافة إلى القضاء مش بدل القضاء. فالأئمة الأربعة لأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا بسبب الخوف على نفسيهما وعلى ولديهما فعليهما الإيه القضاء. وبعض الفقهاء يعني قالوا بأن الحامل والمرضع يمكنهما الإطعام فقط والاقتصار به عن القضاء، إطعام مسكين، وحملوا الآثار المروية عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، يعني قالوا أن هذا يعني يصلح إيه بديلا عن القضاء مش مع القضاء. بعض الفقهاء أخذ بهذا. فطبعا الأحوط الذي عليه جمهور الفقهاء وعليه الأئمة الأربعة أنها تقضي وتطعم أيضا كما سيأتي، يعني في مذهب الإمام أحمد يقول متى تقضي وتطعم ومتى تطعم ومتى تقضي من غير إطعام. يعني مذهب الإمام أحمد يقول إذا كان الخوف على يعني نفسيهما، يعني لأن عندنا حالة يكون على النفس والولد، وحالة على الولد فقط وحالة على النفس فقط. يعني مرات الحامل والمرضع تخاف على نفسها وولدها، يعني في ضرر على نفسها وضرر على ولدها من الصيام، ومرات يكون الضرر على نفسها فقط وليس هناك ضرر على الولد، ومرات يكون الضرر على الولد فقط وليس على نفسها. فالإمام أحمد رحمه الله يقول إذا كان الضرر على الولد فقط وليس على النفس فيكون عليها قضاء وإطعام، إذا كان الخوف على الولد فقط وليس على النفس فيكون عليها القضاء والإطعام، أما إذا كان الخوف على نفسها فقط أو على نفسها وولدها فيكون عليها القضاء بدون إطعام. مرة ثانية، يعني على نفسها فقط عليها قضاء ولا إطعام في مذهب أحمد؟ على نفسها فقط عليها قضاء فقط. طيب على نفسها وولدها قضاء فقط، على ولدها فقط وليس هناك ضرر على نفسها فقال عليها قضاء وإطعام. هذا مذهب إيه؟ أحمد رحمه الله. في المذاهب الأخرى هناك يعني تفصيلات أخرى في هذا الباب. فالخلاصة يعني الأصل أنها تقضي، يعني وهذا هو الأحوط وكذا، لكن يعني قد يرخص أحيانا يعني في بعض الحالات، يعني ربما تأتي من امرأة مثلا إيه تتابع عليها حمل ورضاع مثلا، ربما يحصل أحيانا امرأة مثلا إيه كانت سنة حاملا وبعدها مثلا سنة ولا سنتين مرضع، وبعدين سنة حامل وسنة أو سنتين مرضع وسنة حامل، وتتابع عليها حمل وإرضاع مثلا إلى أن تنجب مثلا 5 أطفال ولا 7 أطفال ولا كذا، يكون مر بها يعني مثلا 15 عاما وهي يعني لا يأتي عليها رمضان إلا وهي إما حامل وإما مرضع. فهنا إذا ألزمت بقضاء هذه يعني نقول لها تقضي مثلا 15 رمضانا أو شهرا أو 10 أشهر ولا، يكون فيها يعني حرج يعني شديد، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أو فيمكن يعني أن نأخذ بالرخصة يعني إذا تتابع على المرأة يعني حمل ورضاع وحمل ورضاع وأفطرت يعني شهورا عديدة بسبب هذا، ممكن تأخذ بالرخصة يعني تكتفي بالإطعام ويسقط عنها القضاء. هو مروي كما ذكرنا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه وأخذ به بعض الفتاوى، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة أنها يعني لا يسقط عنها القضاء إذا الفطر بسبب الحمل أو الرضاع، لا يسقط عنها القضاء. ثم هناك بعض الحالات يكون عليها مع القضاء إطعام. طيب نرجع ونقول، يقول فطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة. المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة ففطره سنة، لقوله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. فيقول إن المريض والمسافر يجوز لهم الفطر، وقال إن الفطر في حقهما يعني سنة. قال وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة. قال المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم، فهؤلاء يباح لهم الفطر، وإذا اختاروا الصيام قال يصح الصوم مع الكراهة. وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح، فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح. هذا مر بنا في حقيقة موضوع المسافر هل الأفضل له الصيام أو الفطر أو كذا، خلاف يعني بين الفقهاء مسألة التفضيل، يعني مع اتفاق الفقهاء جميعا على أن المسافر يجوز له الفطر سواء وجد مشقة في سفره أو لم يجد لنص الآية الكريمة يعني التي أباحت المسافر الفطر، لكن اختلف الفقهاء في المفاضلة، يعني هل الأفضل للمسافر أن يفطر أو أن يصوم؟ فبعض الفقهاء يختار أن الأفضل أن يفطر دائما كما اختاره المؤلف هنا وكذا، وقالوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وقال ليس من البر الصيام في السفر وكذا، فقالوا الأفضل أن يفطر المسافر في رمضان دائما. والفريق الآخر قال الأفضل تجشم المشقة وأن يصوم، لأنه تعالى قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وكذا. والصواب يعني مع من توسط يعني في هذه المسألة، وقال يعني على حسب درجة المشقة، يعني إذا كان يعني هو الفطر مباح للمسافر صفة عامة مشقة أيا كانت درجة المشقة، لكن من ناحية الأفضل قال إذا كانت المشقة شديدة فيكون الأفضل الفطر، إذا كانت المشقة خفيفة فالأفضل الصيام. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الآخر كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض. حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الصواب يعني أن الأمر فيه يعني تخيير، وأن الأفضل إذا كانت المشقة شديدة أن يفطر. وقالوا حديث ليس من البر الصيام في السفر، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يعني احتاج أن يظلل عليه وعجز عن مشاركة رفقته في يعني في حوائج السفر وإعداد الإنزال للرأي، يعني احتاج أن يخدم، يعني أدى به الصيام في السفر إلى أن أحوج رفقته إلى خدمته أو كذا، فهنا لا يكون الصيام من البر، أنه يشق على نفسه يختار الصيام وبعدين يعجز عن خدمة نفسه ويحوج من معه إلى خدمته، فهنا لا يكون الصوم من البر إذا المشقة يعني وصلت إلى هذا الحد. لكن إذا مشقة خفيفة وكذا فيكون الأفضل الصوم. طيب، قال والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخرى، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها، أي فقط بدون خوف على نفسها، إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. الحامل والمرضع عليهما القضاء، ثم يقول إذا كان الفطر بسبب الخوف على الولد فقط بدون خوف على النفس، يبقى عليهما بالإضافة إلى القضاء إطعام مسكين. قال وقال العلامة ابن القيم رحمه الله أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة في الحامل والمرضع، في الحامل والمرضع. قال أفتى ابن عباس وغيره في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، إقامة للإطعام مقام الصيام، انتهى كلامه. هنا المؤلف رحمه حفظه الله يقول يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما، يعني ابن القيم يقول ابن عباس وغيره من الصحابة أفتوا بالإطعام، والمؤلف يعني يقول ان المقصود الاطعام مع القضاء وليس بدلا عن القضاء، لكن طبعا هذا التفسير يعني من المؤلف محل اجتهاد، يعني بعضهم فسر كلام الصحابة على ان اقامة للاطعام مقام الاطعام يقوم مقام القضاء، انه ليس مع القضاء ولكن بديلا عنه، لكن بعض فسره كما ذكر المؤلف ان الاطعام بالاضافة الى القضاء. قال ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه، من الحالات التي يعني يجب فيها الفطر، من احتاج يجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. من هنا شخص احتاج إلى الفطر يتقوى به على إنقاذ من هم يخشى عليهم الهلاك، يعني إذا كان مثلا صائما وناس يعني غرقى ويحتاجون إلى من ينقذهم، الغريق يقول ونحوه، يعني مثلا في الحوادث والحروب ونحوها، مثلا في زلزال في كذا، في إنقاذ ناس يعني من هلكة وصيامه يضعفه عن العمل في إنقاذهم. فإذا أفطر يعني، فهنا قال يعني إذا كان يحتاج إليه في إنقاذ حياة ناس والصوم يضعفه عن المشاركة في إنقاذهم، فهنا يفطر وينقذهم وطبعا يقضي مكانهم. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق، يعني الذي يحتاج لإنقاذ الغريق، يحتاج إليه لإنقاذ الغريق. فدي أسباب الفطر. طيب نحاول نكمل من هذه الصفحة بالمرة إن شاء الله. قال: ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه، أو يصوم نذرا أو كفارة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيقول: يجب على المسلم تعيين نيات الصوم الواجب، أن يبيت النية إيه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فلا بد أنه إيه في أي جزء من الليل يعني يستحضر في قلبه أنه صائم إيه غدا، يعني يعزم على الصيام في أثناء الليل، ولا يحتاج هذا إلى تلفظ ولا شيء، يعني مجرد إيه إحضار النية في القلب. حاضر. نعم نعم. الإمام مالك رحمه الله يقول: نية واحدة للشهر كاملا تكفي، يعني أول ليلة في الشهر ينوي صيام رمضان وهذا يكفي. والأئمة الثلاثة الباقون يقولون: لا، لابد كل يوم له نية مستقلة، كل يوم لابد ان هو يعني يستحضر في قلبه انه صائم غدا في اي جزء من الليل، يعني معه من المغرب لغاية الفجر النية تحضر في قلبه في اي وقت. وفي الحقيقة يعني هذا الامر، في يعني الاصل ان المسلم الذي من عادته صيام رمضان وكذا، ان النية حاضرة في قلبه، يعني ما تحتاج الى عمل جديد او كذا، يعني غاية ما يحتاج إليه يعني أنه لا يقطع نية الصيام، يعني الأصل أن النية حاضرة، المهم أنه لا ينوي أن يفطر، وإنما الأصل أنه ناوي الصيام. في الخلاف يعني شكلي أكثر منه يعني. وطبعا قالوا يعني الإنسان إذا تسحر أو السحور يعتبر علامة على هذه النية القلبية، لكن السحور ليس بواجب ولكنه يعني علامة على النية. إذا لم يتسحر والنية موجودة في قلبه فالصيام صحيح كما مر بنا يعني، يعني فالقصد انه لا يحتاج الى تلفظ ولا الى عمل ولا شيء، مجرد نية في القلب. يقول: فيجب ان ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار كمن اصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه الا في التطوع. واما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي. يعني مثلا الصوم الواجب كما ذكرنا زي صوم رمضان وصوم الكفارة، إنسان عليه مثلا كفارة ظهار ولا كفارة قتل خطأ ولا عليه مثلا كفارة يمين، طبعا كفارة اليمين انه يطعم 10 مساكين او يكسوهم او يعتق رقبة، فان لم يجد يصوم 30. فالقصد في الصيام الواجب هذا الصوم قضاء يوم من رمضان او كذا. يقول مثلا: هل يصح ان الانسان مثلا لم يأكل لغاية الظهر ولا العصر بعدين تذكر انه كان عليه قضاء ايام من رمضان، فقالك طب نكملها بالمرة المغرب وننوي به ان هذا ايه قضاء يوم من الايام التي كانت علي من رمضان؟ لا يصح، هذا صوم واجب لا يصح فيه النية من أثناء النهار. لكن صوم التطوع ممكن، لو إنسان مثلا وجد نفسه، بعض الفقهاء يقول لابد أنها تكون قبل الزوال، وبعضهم يقول حتى لو بعد الزوال، حتى لو بعد الظهر وجد نفسه أنه لم يأكل شيء ولم يشرب شيئا من أول النهار، فقال إيه أنوي صيام هذا اليوم تطوعا، يعني استحضر نية الصيام وعزم على الصيام في أثناء النهار، ففي صوم التطوع يجوز أن ينوي من أثناء النهار حتى لو لم يكن مبيتا النية من الليل، لكن في الصوم الواجب اللي هو صوم رمضان وصوم قضاء رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر، فهذا لا بد من تبييت النية من الليل ولا تنعقد نيته في أثناء النهار. وذكر التعليل، يعني التعليل قال لك لأن جميع الصوم الواجب يعني هو يجب عليه أن يصوم اليوم كاملة، والنية اللي هي في أثناء النهار هذه لا تنعطف على الماضي، وكان ممسكا أول النهار ليس بنية الصوم، فهو لا بد أن يصوم يوما كاملا بنية الصوم. قال أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، رواه الجماعة إلا البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا فتخصص به الأدلة المانعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا بدليل أنه طلب طعاما، قال هل عندكم من شيء يعني من طعام، فمعناه أنه لم يكن عازما على الصيام من الليل، فلما لم يكن عندهم طعام قال إني إذا صائم فنوى الصيام في أثناء النهار، فهذا في صوم التطوع يجزئ. قال فشرط فتخصص به الأدلة المانعة، يعني حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل هذا عام يخصص بحديث إني إذا صائم، فهذا خصص صوم النفل وجعل حديث لا صيام لمن لم يبيت النية مختصا بصوم الفرض. قال فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار ألا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. يعني هنا يقول لو أن شخصا استيقظ وأكل وشرب وبعد ما أفطر ولا اتغدى ولا كذا وبعدين قرر أن ينوي صيام تطوع، قالت ما ينفع الصيام طالما أتى أنه فطر لا يصح أن ينوي، فشرط أنه هو يعني يجوز صيام التطوع إذا نوى من أثناء النهار بشرط أنه لا يكون تناول شيئا من المفطرات قبل ذلك. بهذا ينتهي كتاب الصيام، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. السلام، الحمد لله رب العالمين.